الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء عن طريق الأساتذة الأستاذات الفضليات في مركز الريادة للفتيات لإلقاء هذه المحاضرة التي هي بعنوان كيف نحب الوطن. ما هذه المحاضرة إلا لما قد يلتمس من الظواهر السيئة التي يرفعها بعض من يدعي المواطنة ويدعون حب الوطن، فيظنون أن حب الوطن إنما يكون بالرقص والطبل، أو يكون برفع الأعلام ثم إتلافها والدوس عليها ونحو ذلك مما يكون من فعل بعض الناس الذين قل فقههم أو لم يتفكروا في العواقب. وأما نحن فنبحث هذه المسألة من حيث الأمر الشرعي، كيف نحب الوطن. المواطنة أو الوطن فطرة إنسانية، لا يمكن للإنسان بفطرته أن يدع حب الأرض التي ولد عليها أو نشأ فيها وينتمي إليها، كما أن الانتساب إلى العائلة أو الانتساب إلى القبيلة أمر فطري، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء في القرآن الكريم ترسيخ أنه لا تنافر بين القيام بحقوق الأوطان والقيام بحقوق الرحمن، فقد اعتبر رب العالمين البلدان، فما أرسل نبيا إلا كان من القوم الذين أرسل إليهم ولم يكن جنيبا عنهم، لأن ذلك أقرب وأدعى وأحرى للقبول. إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله خاتم النبيين لجميع العالمين. وقد ذكر الله جل وعلا أنه أرسل عادا فقال: وإلى عاد أخاهم هودا، فذكر القوم ثم ذكر نبيهم. وكذلك قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وهذه الأخوة كما قال العلماء رحمهم الله بالاتفاق ليست هي أخوة الدين، لأنها منقطعة بين الكافرين وبين المؤمنين. فإذا أي أخوة هي هذه التي ذكرها الله بين عاد وهود وبين ثمود وصالح؟ فنجد أنفسنا مضطرين أن نقول هذه الأخوة ليست إلا أخوة بلد. لماذا قلنا أخوة بلد لا أخوة نسب ولا أخوة قبيلة وعشيرة؟ لأن في ديار عاد الناس من قبائل شتى، وهود عليه السلام من أحدهم، فلما قال: وإلى عاد أخاهم هودا، علمنا أن المعنية هنا الأخوة في هذه الدار أو في هذه البلدة. وهكذا في قوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وأما لما كان القوم واحدا ولم يكونوا أقواما، فإن الله ذكرهم بقوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لأنهم كانوا قوما واحدا. وهكذا قال ولوطا إذ قال لقومه، فهذا كله يدلنا على اعتبار المواطنة، وأن ذلك ليس أمرا منافيا للدين والديانة. ولهذا نقول إننا بين أمرين، بين إفراط وغلو الغالين في المواطنة الذين يقولون إن ابن الوطن أخونا مهما كان دينه، ولا يعتبرون الدين شيئا، فوقعوا في الغلو في المواطنة وفي الانتساب إلى البلدة، مع أنه لو تأمل لوجد أن من لم يكن على دينه فعند المصائب لا يعينه. ونجد في مقابل هؤلاء الغالين أناسا آخرين مفرطين متساهلين في هذه المواطنة، حتى ألغوه إلغاء تاما كما يفعله الخوارج ونحوهم. والله جل وعلا ما أرسل رسولا إلا بلسان القوم، فقال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذا لأن أحد أهم عناصر وعوامل قوة التأثير وبداية منطلقه كونه منهم وفيهم وعلى لسانهم. ومما يؤكد لنا أهمية المواطنة وأنها فطرة إنسانية لا تنافي بينها وبين الشريعة المنزلة السماوية، أن الله جل وعلا في التشريع أمر بالنفي من الأرض، وهو وطن المنفي. وما ذاك، أي وما أمر الله بنفي المحارب في الوطن عن وطنه إلا عقوبة وزجر له، ولولا أن نفيه عن الوطن عقوبة لما ذكر الله ذلك في كتابه. فقال جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، دل على هذا النفي من الأرض التي هو ولد فيها أو سكنها أو عاش فيها أو انتمى إليها نوع من العذاب، فأوقع الله عز وجل عليه هذه العقوبة الشديدة لمحاربته الله ورسوله. بل إن الله تبارك وتعالى لما ذكر العقوبات ذكر من أنواع العقوبات عقوبة الحرمان من الأوطان. ألا ترى أن أهل البلدة إذا لم يشكروا نعم الله جل وعلا فإن الله يقلب دارهم إلى بوار، كما قال جل وعلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي هذه الآية وآية قصة سبأ الذين لم يشكروا الله على ما حباهم في وطنهم ودارهم وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ولم يشكروا الله على الأرزاق ورغد العيش وبطروا، فإن الله جل وعلا قال مبينا أنه مزقهم كل ممزق، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فماذا كان جزاؤهم وعقابهم؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ونعمة أخرى نعم الله بها على قوم سبأ، فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فبطروا وتكبروا وتجبروا ولم يشكروا، وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والله جل وعلا حرم بني إسرائيل من دخول وطن أبيهم يعقوب عليه السلام وإسحاق عليه السلام وإبراهيم عليه السلام لما خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام وأبوا مقاتلة من أمرهم الله بقتالهم من الذين غصبوا بيت المقدس، فقال جل وعلا: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى جعل من العقوبات النفي من الأرض التي ينتمي إليها الإنسان، وهذا نوع من أنواع العقوبات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه في السنن أحاديث كثيرة كلها تدل على شوقه وحبه لمكان مولده مكة، حتى قال الله له مسليا إياه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى مكة التي أخرجوك منها. وقال أنس رضي الله عنه: كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. رواه البخاري في صحيح. وجاء أيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من سفر قال: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة، وهذه من أدعية القفول من السفر عند رؤية بنيان الدار: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذن لو قال لنا قائل: كيف نحب الوطن؟ فإننا نقول إن أول وأس وأصل حب الوطن أن نصلح أنفسنا وأن نستقيم على دين الله جل وعلا، ومن جملة ذلك أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما حبانا من الأمن في هذا الوطن ومن الاستقرار، كما قال جل وعلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالواجب علينا أن نصلح أنفسنا وأن نستقيم على دين الله جل وعلا، وأن نشكر الله تبارك وتعالى على ما حبانا من جلب الأرزاق، وعلى ما حبانا من استتابة الأمن، وعلى ما حبانا من السمع والطاعة للأمير، وعلى ما حبانا من قيام أمور الدين والدنيا عندنا مما يفقده كثير من الناس حولنا. فهذا من أعظم علامات وأمارات حب الوطن حقيقة. وأما الحب الزائف فهذه يفعلها كثير من الناس، وإذا ما حصل شيء ما في الوطن تجده لأن حبه كان زائفا يهرب إلى سويسرا ولا يهرب إلى لندن ويعيش هناك ولا يبالي بالوطن. أما أصحاب الحب الحقيقي لبلدتهم فإنهم يستقيمون على طاعة الله جل وعلا، ويعلمون أن استقامتهم على دين الله تبارك وتعالى سبب من أسباب بقاء ودوام هذا الوطن. فإن الناس ما داموا يشكرون فإن الله جل وعلا يديم عليهم الأمن ويجلب لهم الأرزاق من حيث لا يحتسبون. بلدة طيبة ورب غفور. فالصلاح والاستقامة في أنفسنا، كل فرد يصلح نفسه ويستقيم فلا يمد يده إلى الحرام ولا يأكل الحرام ولا يعطي الحرام ويقوم بما يلقى إليه، فإنه بذلك يكون فعلا قد أحب الوطن، ويزداد في ذلك أجرا عند الله إن فعل ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى، فيحافظ على الأموال العامة ويحافظ يده فلا يمدها إلى الحرام لا باختلاس ولا بغير ذلك. كيف نحب الوطن؟ نحب الوطن بأداء الحقوق والواجبات، لا نكون ممن يطالب ويطالب وينسى أن يؤدي الحقوق والواجبات. وإن من أعظم الحقوق والواجبات السمع والطاعة للأمير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فينبغي على المسلم في وطنه أن يطيع أمر الأمير بالمعروف، وأن يسمع لما يقول، وأن لا يظهر المخالفة. ومن هذه الحقوق التي يجب عليه أن يؤديها أن يقوم بحماية الوطن، وأن يكون فردا من أفراد حماة الوطن، وأن يؤدي الواجبات الموكولة إليه على أكمل وجه وأتم صورة، سواء كان طبيبا في طبه أو مهندسا في شارع أو طريق أو معماريا في عمارة أو صاحب بنية تحتية أو صاحب تخطيط أو صاحب تدريس ومدارسة. فإن قام الكل بما وكل إليهم من الواجبات استقام أمر الوطن واستقام أمر البلد واستقام شأن الناس. كيف نحب الوطن؟ نحبه بالمساهمة في الخيرات والتعاون على البر والتقوى بين المجتمعات. فإن المساهمة في الخيرات سواء كانت على صورة فردية كإعانة الأيتام والأرامل والفقراء، أو كانت على صورة جماعية كإنشاء وإقامة الجمعيات الخيرية والمدارس الخيرية وبناء المساجد والأوقاف ونحو ذلك، فهذه كلها مساهمات لبناء الوطن، وهي منبئة عن حب لهذا الوطن. وكم رأينا أناسا أنشأوا مستشفيات في البلد، وكم رأينا من أناس أوقفوا أوقافا لأهل هذا البلد، سواء للمدرسين أو الأئمة أو الخطباء أو المؤذنين أو التعليم أو غير ذلك. لا شك أن المساهمة في الخيرات والتعاون على البر والتقوى في المجتمعات من أعظم علامات الحب في الوطن. وربنا جل وعلا أمرنا بأن لا نكون سلبيين وحثنا أن نكون إيجابيين، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعكس المنافقين، فإنهم كما قال الله: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فعلينا إذا أردنا أن نقوم وأن نظهر حب الوطن أن نساهم في كل خير فيه. وأن نكون إيجابيين في كل بر فيه، وأن نأخذ بيد الظالم بالتعاون على البر والتقوى والنصح، وأن نأخذ بيد المظلوم حتى نوفيه حقه، فلا نترك مظلوما في بلدتنا ولا نترك ظالما قائما. وعلينا النصح لولاة أمر المسلمين سرا، فإنه متى ما قام الناس بنصح ولاة أمر المسلمين سرا استقام لهم أمر البلد، وذلك من علامات حب البلد. ومن علامات حب البلد الدعاء للبلد، وهذا إبراهيم عليه السلام لما أسكن زوجه هاجر وابنه إسماعيل في واد غير ذي زرع دعا لهذه البلدة، فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فدعا لهذه البلدة، قال وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وفي آية سورة إبراهيم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالدعاء للوطن من علامات حب الوطن، أن يدعو الإنسان للوطن بدوام الأمن، بدوام الألفة والاجتماع، بدوام رغد العيش، بصلاح الراعي والرعية. ويدخل ضمن هذا أيضا من ما يدل على حب الوطن النصح والنصيح لولاة الأمر وغيرهم، كما جاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيح، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة وبذلها لأئمة المسلمين خالصة لله عز وجل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ضوء ما أمر به الله عز وجل في القرآن، وبذل هذه النصيحة سرا، هذا من تمام دلالات حب الوطن. فإن المواطن الصالح إذا رأى غشا وخديعة لا يسكت، يوصل هذا الأمر إلى من يستطيع أن يغيره، سواء كان هذا الغش في مجالات الصحة أو التعليم أو الإنشاءات أو غير ذلك. وكذلك ينصح لعامة المسلمين بأن يحسنوا في بلدتهم ولبلدتهم. ومن علامات حب الوطن أيضا تقوية صلات المجتمع، تقوية الصلات بين المجتمع، فكلما رأى أن هناك فرقة بين قبيلة وأخرى أو عائلة وأخرى أو منطقة وأخرى يسعى ويبادر للإصلاح حتى لا يزيد الصدع ويزداد الانشقاق فيقع الاختلاف بين أهل البلدة. ومن هنا نعلم لماذا حرم الإسلام قيام الأحزاب والجماعات وأمر بالاجتماع على الكتاب والسنة دينا وبالاجتماع على ولاة الأمر دنيا. ومما يدل على حب الوطن أن نحبه بأن نرسخ حب الوطن في نفوس أولادنا، لا سيما ونحن ولله الحمد نعيش في أوطان المسلمين، فإنك إذا حببت إلى ابنك حب وطنه فهذا أمر عظيم. فعلى الخطيب في خطبته ومن رسائل الإمام في مسجده والداعي في دعوته أو في مكتبه والإعلامي في إعلامه أن يعملوا على ترسيخ حب الوطن في النفوس والدفاع عنه، وأنه من أغلى ما يكون بعد الدين. فإن الأمور التي بها الخلاص عند الله عز وجل وهو التوحيد أغلى ما يملكه الإنسان، الإيمان أغلى ما يملكه الإنسان. ف ثم ما به أو فيه يقيم الإنسان دينه وهو الوطن هو الأمر الثاني الذي يملكه الإنسان. والوطن كما يقول بعض العقلاء والحكماء الأم الكبيرة للمجتمع وللناس، والعاقل يحافظ على أمه الكبيرة أعظم من محافظته على أمه. ولهذا نجد الأمهات الصادقات الناصحات يقدمن أولادهن لأجل دين الله جل وعلا ولأجل أوطان المسلمين. ونرسخ حب الوطن في قلوب الأفراد بما يلي: أولا التذكير بالمنشأ والمربى وإحياء الأمور الجميلة في النفوس، ثانيا ترسيخ أن البلد والوطن هو مكان إقامة الإنسان وقيام دينه ومعاشه فيه، فهذا أمر يجعل كل فرد يهتم به نفسيا ودينيا وينتج عنه المراقبة والذاتية. ثالثا تذكير الأجيال القادمة أن سنعيش في هذا البلد وفي هذا الوطن، وكيف نترك لهم الدولة والوطن فهم سيكونون فيها. رابعا تعويد كل نواة على الطهارة الأخلاقية وصيانة النفس والأهل والوطن من الأمراض الاجتماعية بغرس حب الوطن في النفوس والتحلي بالأخلاق. خامسا تعزيز الثقافة الوطنية بنقل المفاهيم الوطنية لهم وبث الوعي فيهم بتاريخ وطنهم ودوره وإنجازاته سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، والاعتزاز بهذا الدين وبهذا البلد. سادسا تنشئة النواة على حب التقيد بالأنظمة العامة للدولة، فإن هذا مما يدل على حب الوطن من جهة، وهو يساعد على دوام الوطن وبقائه من جهة أخرى، وينتج عنه المراقبة الذاتية في النفس. سابعا تعزيز التعايش مع الآخرين سواء كانوا كفارا معاهدين أو مستأمنين من أهل البلد أو من الواردين على البلد، كيف نعيش معهم وكيف يمكن لنا التعامل معهم بأداء الحقوق الممنوحة لهم وطلب الواجبات التي وكلوا بها منهم على أكمل وجه دون ظلم أو إجحاف. ثامنا التعود على حب العمل المشترك، وهذا يرسخ في القلوب العمل الجماعي النافع للوطن والبلد، والاجتهاد في رفع سمعته والعمل على صيانته. تاسعا ترسيخ التعايش الوطني، فإن من حب الوطن أن نرسخ في قلوب النواة التعايش الوطني، وأن هناك حقوق مشتركة بين أهل البلد، ومنها الدفاع عن هذا البلد ونصرة هذه البلدة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وكان فيها أهل الإسلام ولهم الغلبة والقوة، واليهود وهم في الدرجة الثانية من القوة، ثم أهل الشرك في الدرجة الثالثة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف في التاريخ بميثاق المدينة بين هذه الطوائف الثلاث لأجل الدفاع عن هذا الوطن وحماية هذا الوطن. عاشرا إظهار الأمور المشتركة التي تكون بين أهل المجتمع ونشرها والتذكير بها والحديث عنها، فإن الأمور الجماعية هذه تتولد عنها أمور عظيمة نافعة في الدين والدنيا ونافعة للناس وللقاطنين فيها. ومما ينبغي أيضا علينا إذا أردنا أن نحب الوطن كما ينبغي أن نشجع الإعلام الذي يكون هادفا، الإعلام الذي يهدف حب الوطن بلا إفراط ولا تفريط. كذلك علينا إذا أردنا أن نكون فعلا ممن يحب الوطن أن نظهر هيبة الدولة، وأن نظهر المحافظة على النظام العام، وأن نجلي أهمية الوقوف على الأطر العامة التي بها قوام المجتمع. فما الدولة إلا أرض وناس وتشريع وحكومة تربط بين هذه الثلاث، الأرض والناس والدين. فينبغي علينا أن نجل أمراءنا والمسؤولين، وإذا ما أخطأوا أن ننصح لهم سرا، فإن قبلوا فذاك، وإلا فقد أدينا الذي علينا وندعو لهم بالصلاح. كذلك علينا أن نلفت نظر المجتمع إلى الأمور الإيجابية العظيمة الموجودة في الوطن، وأن السلبيات التي قد تكون أو تنشأ أو ينفخ فيها ينبغي عدم الالتفات إليها، وأن لا نعيش حالة إرهاب الناس وتخويفهم، بل علينا أن نسكن الناس، فإن تسكين الناس أمر مطلوب شرعا، وترهيب الناس أمر خطير شرعا. قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو قال من هلك الناس فهو أهلكهم. كذلك علينا إذا كنا فعلا نحب الوطن أن نسعى في رفع المستوى التعليمي في الوطن، فأن نكون معلمين صادقين، مربين ناصحين، نسعى بكل ما نقدر ونكد ونجد ونجتهد في تحصيل العلمي وفي نشره بين المجتمع. ومن أهم ما يدل على حبنا للوطن حراسة الوطن والحفاظ على الوطن، فيرى كل محب له نفسه جنديا في الدفاع عنه والذود عن حماه، فإذا جاء من يريد تفريق المجتمع، نسأل الله ألا نراه وألا يأتينا، ويريدون شق العصا وإيجاد الثارات، فكل المجتمع يكونون ضده ويصدونه ويمنعونه ويوقفونه عند حده كائنا من كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم يريد تشتيت كلمتكم وتفرقة جمعكم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا من كان. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يرزقنا رغد العيش، وأن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.